بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه العظيم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ذكر القرآن ذكر، وإنما سمي القرآن ذكرا لأن به يذكر الله جل جلاله، فأعظم به كتابا وكلاما يذكر به الله سبحانه وجل وعلا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وكلام الله سبحانه وتعالى إذ يذكر الله به، فإنما معنى أن المؤمن إذ يقرأ القرآن الكريم يذكر الله، وهذا معنى عظيم من معاني القرآن الكريم ومن معاني الدين الإسلامي، أن يكون المؤمن ممن حباه الله بنعمة الذكر، ذكر الله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أمور الدين، لو كنا نفقه حقا ما ذكر الله، لو كنا نفقه حقا ما ذكر الله. يقول سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالقول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. التضرع من أعظم معاني العبادة في الإسلام. يقال ضرع الجمل أو الحمل إذا انحنى تحت الضرع، من الضرع إذا انحنى تحت الضرع يتذلل لأمه أن ترضعه. واذكر ربك في نفسك تضرعا بمعنى الانحناء والذلة والخضوع والتحبب. أرأيت إلى الحمل، هذاك الخروف الصغير أو ابن الناقة الجمل الصغير، حينما يسعى يجري تحت أمه ينحني بين قوائمها وتحت بطنها يبحث عن الضرع يتضرع ينحني، ويكون قلبه آنئذ كله ذلة وشوق واسترحام. هذا الخروف الصغير كيسترحم الأم دياله، كيطلب منها الرحمة ويطلب منها أن تطيع، بل يطلب منها أن تطاوعه على مراده من الرضاع من الضرع. ويبدأ في التذلل، يبدأ يذلل نفسه وينحني ويخشع ويخضع، عسى أن ترحمه أمه فتلين له وترضى بأن ترضعه. فطلب الرضا بالخضوع والذلة والخشوع ذلك هو التضرع، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالمؤمن إذ يتضرع لله فهو يخضع، يخضع له سبحانه وتعالى خضوع ذلة، خضوع ذلة وخضوع شوق وخضوع استرحام، ينحني في ركوعه وفي سجوده وفي صوته أيضا. فالحمل حينما يتضرع، ضرع الحمل وتضرع، كلاهما بمعنى إذ يثغو ثغاء باكيا. ملي تسمعوا هذاك الخريف الصغير كيدير الصوت ديالو من الثغاء والرغاء، كيعيط على امه بشكل فيه نوع من البكاء، كأنه يبكي، فيه نوع من الاستعطاف، فيه نوع من طلب الرحمة، فذلك تضرع في الصوت. والمؤمن مطالب بأن يتضرع لربه ويتحبب في صوته وفي صلاته وفي صيامه وفي كل فعله وأمره. واذكر ربك في نفسك، مطلوب من المؤمن أن يذكر الله عز وجل على كل حال سرا وعلانية، ولكن سواء ذكرت الله عز وجل سرا أو علانية فمطلوب منك أن توقع ذلك في نفسك. واذكر ربك في نفسك، يجب أن يكون ذكر الله عز وجل واقعا من النفس قبل أن يقع من اللسان، ليكون التضرع صادقا سواء جهرت أم لم تجهر، وإن كان السياق في الآية يقتضي دون الجهر من القول حينما تذكر الله عز وجل بألفاظ التسبيح وما في ذلك من التوحيد والتنزيه والتكبير وسائر ألفاظ الذكر لله عز وجل. وفي قراءة القرآن الكريم إلا ما استثناه الدليل من الصلوات الجهرية، المؤمن إذن من لي يبكي على الله عز وجل فذلك التضرع، هذا هو التضرع. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لأن التضرع لا يقع من النفس إلا إذا كان المؤمن يخاف الله، ولا يكون المؤمن يخاف الله إلا إذا كان يعرف الله، لأنه لا يتصور عقلا ولا واقعا أن تخاف من لا تعرف. إلى واحد الإنسان، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الامثال، إلى واحد الإنسان لا تعرف أن له سطوة عليك، كتشوف واحد الإنسان وكتعرفه ما يمكنش يأديك بشي حاجة، لأنه لا سلطة له ولا إداية له، ولأنك غالب عليه فما يمكنش تخاف منه. ولكن حينما تخاف إنسانا ما أو وحشا ما أو شيئا ما، فلأنك تعرف أن بإمكانه أو تؤمن أو تعتقد حقا أو باطلا أن بإمكانه أن يؤذيك فتخاف. ولذلك وله المثل الأعلى سبحانه، فإنما يخاف العبد ربه إذا عرفه، وعرف بأن مقاليد أمره حياته وموته رزقه ومنعه كل ذلك بيده وحده سبحانه، فهو النافع الضار، ولا نفع ولا ضر إلا منه وحده لا شريك له. فانبثق من هذا المعنى الأصل، هذا معنى من أصول الاعتقاد لأنه توحيد، انبثق منه الإحساس والرغبة في العبادة الصادقة لله الواحد القهار. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صار ولا تكن من الغافلين. هذه الآية جاءت مباشرة بعد قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ارتبطت بالقرآن الكريم. ولذلك بدأت الكلام بكلام الله بالقرآن الكريم، إن هو إلا ذكر، ذكر يوقع الخشية في النفس لمن كان يذكر الله به حقا وصدقا. والأمر الذي جاء من الله عز وجل بقراءة القرآن وبالاستماع إلى القرآن ضبط لنا هذا المعنى بأدب رفيع عظيم، حتى يكون القارئ والمستمع كلاهما ذاكرا لله عز وجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأما الاستماع فهو معلوم أن تتطلب وتتكلف أن تنتبه إلى الكلام، كترد البال الكلام القرآن ماذا يقال فيه، فذلك الاستماع. وأما الإنصات فهو الخضوع له، الخضوع لما تسمع والخشوع لما تؤمن به من كلام الله عز وجل من أنه صادر عن رب السماوات والأرض. فإذا أنصت المؤمن فإنما معناه أنه سكن، يعني لا يتحرك ولا يحدث بجوارحه ما يشويش على استماعه، ولكن هذا ظاهر الكلام، هذا المعنى اللي على برا باين، أما ما يقع بالقلب فأعمق من ذلك، لأن المؤمن إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، وإذا لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. فالإنصات اللي مطلوب منا إزاء القرآن الكريم اللي هو واحد نوع من السكينة، وأننا ما نتحركوش، نوع من الخشوع، لأن الخشوع هو واحد الهدوء وسكينة، يقال في العربية حقل خاشع أو بستان خاشع. اللي كتمر على واحد الزرع في واحد الحقل أو واحد جنان بستان، الأشجار دياله أو الزرع دياله والنبات دياله في واحد الحالة من السكينة سكينة، يعني واحد الهدوء التام وسكات، بحيث ما كاين لا ريح ولا نسيم اللي كيحرك الأشجار، كل ذلك ساكن خاضع كأنما الجو قد مات، وكأنما الإنسان الخاشع قد انقطعت أنفاسه، فذلك الخشوع وذلك الإنصات. ما يمكنش يتحقق هذا الشيء في الجسم إن لم يقع بالقلب أولا خضوع لله عز وجل. ولما؟ أوليس هذا القرآن هو الذي قال فيه جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ساكن كأنه ميت متصدعا من خشية الله، أحجاره تتشقق وتنهار من خشية الله عز وجل. كل ذلك لما؟ لسبب أساس: القرآن كلام الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الله عز وجل إذ يتكلم فكلامه فوق الزمان وكلامه فوق المكان سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي هو كلام الله القرآن محيط بالكون كله، لأنه صادر عن الله خالق الكون كله، المحيط بكل شيء، بكل الأزمنة الفارطة واللاحقة الآتية، ومحيط بالأمكنة جميعا، أمكنة الغيب وأمكنة الشهادة، بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فإذا تكلم كان كلامه على قدر كماله، كان كلامه على قدر كماله من الإحاطة والعلم الشامل والحكم القاضي القاهر منه جل وعلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقل القرآن ليس بمعنى كثرة الآية أو صعوبة العبارة، كلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن ثقله بما تضمن من معان كونية خلقية ربانية محيطة بالكون كله وبمن في الكون، بما في ذلك نحن بني البشر. طلب الله عز وجل منا أن نستشعر هذا ونحن نقرأ القرآن الكريم، أو ونحن نستمع إلى القرآن الكريم، فهو دواء النفوس المريضة وشفاؤها، وهو مربي ومزكي طالب الزكاة والتربية والرقي بمدارج الصلاح إلى كمال العبادة. القرآن الكريم هذا الكلام العظيم، قلت، محيط بالزمان كما هو محيط بالمكان، ولذلك قال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال. ولاحظوا في القرآن الكريم توجد أن ذكر الله عز وجل الذي أمر الله به عباده أو حكاه عن أنبيائه إنما يكون بالغدو ولا صال، بالعشي والإبكار، بالغداة والعشي، حركة الزمان شيء عجيب جدا. وفي سياق القرآن الكريم، لأن الإنسان في هذه الدنيا راكب متن الأرض، راكبين على واحد السفينة، هذه السفينة هي الأرض، والأرض راحلة إلى ربها كما كل شيء، بحال كل شيء، كل شيء رحل، والأرض راحلة إلى ربها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، كل بما في ذلك نحن في فلك نسبح، نحن نركب سفينة الأرض والأرض تسبح في فلكها. عجيب أمر الله عز وجل، هذا التحسيس اللي جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية وفي أكثر من صورة، باش يكون ذكر الله عز وجل مرتبط بالأوقات، باش ننتبه إلى أن الغفلة تأتينا من حيث نغفل عن الأوقات. منين كتجي الغفلة للإنسان؟ كينسى الزمن، الزمن اللي راه كيكبر الصغير وكيشرف الكبير وكيقتل الحي. الزمان لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر سبحانه وتعالى. ولذلك تعبدنا ربنا بالأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك أمرنا أن نذكره بذكر الوقت بالغدو والآصال. الغدو هما الصباحات، والآصال هما العشيات قبل غروب الشمس، يعني نص عصر التالي. الآصال جمع أصيل. هاد الحركة ديال الزمان كيكون الصباح الشمس طالعة والعشية الشمس غاربة، وبين هذا وذاك أوقات للتحولات وهي مواقيت الصلوات. نبهنا عليه أكثر من مرة، مواقيت الصلوات هي محطات، هي الأبراج ديالنا نحن بني البشر. الأبراج ديالنا ماشي بالمعنى الشيطاني بل بالمعنى الرباني، هي المنازل، هي المحطات اللي احنا مسافرين عبرها، مسافرين لله عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وعندك محطات زمنية تتحول فيها مواقيت الزمان، وكتحس بأنك العمر ديالك ركت فيه. أنت في صبح فصلي وقت الصبح، وهو وقت معلوم، بداية وانطلاقة اليوم. أنت في الظهر منتصف وبعيد المنتصف من عمرك الصغير اليوم. أنت في العصر حينما يصير ظل كل شيء مثله، كما في الحديث منتصف ما قبل النهاية. أنت في المغرب مشرف على الغروب، وأنت في العشاء في عشو الليل. محطات سبحان الله العظيم عجيبة، لها أسرارها ولها أذكارها من الصلوات الخمس، والله عز وجل نبهنا لهذه الأمور في القرآن. وكان أحرى بالمسلمين مع الأسف أنهم يكونوا أكثر الناس حساسين للوقت، أكثر الناس حساسين للمواعيد، لأن الله عز وجل ربى الخليقة المسلمة بالوقت، وجعلنا كنعبد الله عز وجل بالوقت. شيء عجيب جدا، ولذلك جعل ذكر الله عز وجل مرتبطا بهذه الأوقات، وقال ولا تكن من الغافلين. رأى الأشغال ديالك، في الوظيفة ديالك، في الحانوت ديالك، في المكتب ديالك، في البناء ديالك، في الفلاحة ديالك، كتخليك تنسى الأوقات، وما تبداش تحس بدورة الفلك، فتغفل عن الوقت وتغفل بذلك عن عمرك حتى يفنى، وتجد أنك لم تحصل من ذكر الله فيه شيئا مذكورا. ولا تكن من الغافلين، ما تغفلوش على دورة الزمان، ما تغفلوش على الأعمار ديالكم التي تنصرم منا دقيقة دقيقة، لحظة لحظة. خص تكون حركة الشمس وحركة الأرض وحركة الإنسان في الدين ديال المسلم حركة واحدة. علاش ربي عز وجل ذكر لنا هذه المواقيت والشمس تجري لمستقر الله، وذكر لنا حركة القمر، وذكر لنا حركة الأرض من له الله، إلى غير ذلك من المواقيت، باش نربطوا الحياة ديالنا بها. يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس، ما قالش للمسلمين، للناس، للبشر، للإنسان. قل هي مواقيت للناس والحج، فذكر للناس أولا لأنه علامة لكل إنسان، حتى لا تكون للناس حجة عندهم على الله عز وجل. ثم والحج رمز للعبادات ديال المسلمين، الحج أشهر معلومات، وكل العبادات في الإسلام من الأصول، يعني الفرائض مبنية على أوقات، بما في ذلك الزكوات المنقطة بدوران الحول وما دون ذلك فبين ظاهر. خصنا نشعروا بالوقت ديالنا، وحذاري أن الطموح ديال الإنسان الأمل يقتل الإحساس دياله بالوقت. ولذلك سبحان الله العظيم كتلقى الإنسان هرم وبلغ من السن عتية وباقي عنده الآمال والطموح لمستحيل لما جعل الله من ناموس العمر أن يتحقق لمثله، وإنما ذلك بيان من الله عز وجل أن الإنسان على تلك الشاكلة وعلى ذلك الوزان. وخا عندك 20 سنة في العمر ديالك، وخا عندك 20 سنة في العمر ديالك، فوقتك مقدر ووقتك محسوب. ولذلك لا ينبغي للإنسان بل لا يجوز أن يغتر بمرحلة عمره، راح تحجمك التعود من الأوقات والدقائق والأيام والليال، وذلك ثمن غال ما عندوش العوض. العمر ديال الانسان ما كيتعوضش نهائيا، فالعمر اغلى من المال. شوف الانسان الذي مرض عافاكم الله وايانا من الامراض، وطلب منه ذاك العلاج اموال باهظه، الا كان عنده كيصرفها كامله. شوف سبحان الله العظيم، الانسان كيربي الابداع المال، وعند المرض ما كيبقاش يبان له القيمه ديال المال نهائيا. بحيث كم من شخص علمنا وسمعنا امضى تقريبا كل ثروته من اجل علاج نفسي. علاش؟ لان العمر عزيز عند الانسان، ما كاينش شي حاجه اغلى عند الانسان من العمر ديالو. فعجيب ان يكون الانسان وهذا واقعه يهدر عمره في المقاهي وفي الاوقات الضائعه. ما عندناش الوقت باش نضيع الوقت. لو كنا نحن المسلمين ندرك من لا تكن من الغافلين بالغدو ولا صال، ولا تكن من الغافلين. ارتبطت الغفلة بالوقت بالغدو ولا صال، لأن هذه الحركة ديال الكوكب اللي احنا عايشين عليه تسير بنا إلى الله عز وجل. وهذه الحركة ماشي حركة ذاتية، يعني أن الأرض كتدور بوحدها، بل الله عز وجل هو الذي يديرها في فلكها، وكذلك مسرها الشمس، والشمس تجري لمستقر لها في مجراتها الضخمة العظيمة غادية حتى هي، ولكن بالقدر اللي قدروها الله عز وجل، بالتسيير اللي سيرها الله عز وجل، فواجب أن تكون قراءتنا للقرآن بهذا المعنى. لهذا ذكرت ما ذكرت من حركة الأفلاك وحركة الفلك البشري اللي هو العمر ديالي وديالك، هذا هو الفلك ديالي. ذكرت ذلك لأنه مرتبط بالقرآن، وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وجب أن يرتبط كله بهذا المعنى الواحد الأصل الذي تتعدد فروعه وتنتهي إلى معنى واحد، وهو توحيد الله. توحيد الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، باش كيحس الإنسان حينما يقرأ القرآن أن هذا الكلام نازل من عند رب الكون. وما الكون؟ زمان ومكان. فهذا القرآن هذا راه محيط بحركة الزمان، وما خضع شيء للحركة ديال الكواكب والنجوم، بل هو محيط بها ومحيط بالمكان. فهو كلام الله عز وجل، ونعمة عظيمة أيها المؤمن أن ربي عز وجل أعطانا من كلامه هذا القرآن حتى نتصل باللحظات الخالدة اللي هي ما خضع على المكان ولا خضع الزمان، لا هي بالخاضعة للمكان ولا هي بالخاضعة للزمان، هي العبادة. حينما تعبد الله فأنت تتصل بالله، واتصالك بالله عز وجل يخرجك من اللحظات الفانية ويضعك في اللا لحظة اللا زمان واللا مكان. كتولي عايش واحد النوع ديال الاتصال بالرب عز وجل، كيعطيك معاني الخلود في الآخرة، ويعطيك معاني البقاء إن شاء الله في الجنة. شيء عظيم ذكر الله عز وجل. ولذلك ماشي صحيح أنه الإنسان يتعلم الألفاظ ديال الذكر ويذكر، هو كيذكر بشواربه باللسان دياله والنفس دياله غائبة عن هذه المعاني العظيمة. ذكر الله عز وجل إنما جبنا الله واعطاهنا الله باش يخلينا نعيشوا الحياة ديالنا في الكون كامل، في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، عالم الشهادة الذي نحن فيه، وعالم الغيب اللي هو متصل بالعالم ديالنا، والذي نرجو فيه من الله عز وجل أن نكون من الخالدين في الجنة. مراكب الذكر، شنو هي المركبة اللي تركب عليها باش تكون أنت من أهل الذكر لله؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اثنتان، جوج ديال المراكب نص عليهم الله عز وجل في القرآن، يوصلك إلى الله بأمان، إلى باب الرضا وباب السلام من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الباب الأول قلنا قبل القرآن هو رقم واحد، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. الباب الثاني وأقم الصلاة، بابان مركبان، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ولذكر الله أكبر، ذكر الله. فذكر الله حاصل بالقرآن وبالصلاة، وكلاهما مرتبط بالغدو ولا صام. وكانوا أنبياء الله وكذلك الصالحون من أمتنا والأمم التي قبلنا والصديقون يذكرون الله بالغدو والآصال. الله عز وجل احكى لنا على سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كان يذكر ربه بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني بالغدو والآصال صباح وعشية. وأيضا يا جبال أوبي معه الطير واصبر، أيضا في قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال في بيوت الله للمسلمين جميعا يسبح له فيها بالغدو والآصال. سبحان الله العظيم، لا تكاد تجد ذكر الله في القرآن بالصلوات ولا بالذكر الذي هو القرآن إلا مرتبطا بالأوقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اللي سولوه الصحابة قالوا له ما أفضل الأوقات، ما أحب الأعمال إلى الله، ما أفضل الأعمال إلى الله، كان كثيرا ما يجيب أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. قال ثم، وثم كدل على الترتيب، يعني أن الصلاة لوقتها هي أحب ما كيبغي الله عز وجل من الأعمال ديال الإنسان. الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. والحديث في البخاري ومسلم. وباش الإنسان ما يكونش من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطانا وسائل نكون بها إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات من بعد ما تحقق الصلوات الخمس ديالك وهي تقع بالغدو والآصال، غير تصلي الوقت وما تدخل شيء وقت على وقت، فأنت تذكر الله بالغدو والآصال. وباش تنتفع لك صفة الغفلة قم شيئا من الليل. أدرى واحد النعم أعطاها ربي الأمة الإسلامية، أغلب الناس مع الأسف غفلين عليها. في حديث رواه أبو داود وابن حبان كلاهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشرة الآيات، شحال هي عشرة الآيات؟ صورة قصيرة من قصار الصور، غير من حزب سبيح لتحت، واحدة فيها عشر آيات وتزيد. إلى قمت لله عز وجل ركعتين، ماشي شي حاجة كبيرة، ركعتان في الليل تصلي فيهما بسبح وما شئت بعد ذلك وقبل ذلك، يمكن تصلي بسبح وتصلي بأي صورة من الصور أو ببضع آيات مما تيسر لك من القرآن من حفظك أو حتى من مصحف في قيام الليل. صلي لله. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذه صيغة الحديث. نعمة عظيمة بعمل سهل بسيط، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية، صورة متوسطة لا هي من الطوال ولا هي من القصار، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، عجيب. ومن قام بألف كتب من المقنطرين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإلى قول الله جل وعلا سبحانه وتعالى مما أحكمه في كتابه المحكم، قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الآية العلامة، آية علامة، وكل الآيات علامات تماما كعلامات الطريق التي تهدي السائق إلى وجهته المقصودة. القرآن العظيم آيات، والكون في فضاءاته آيات، والإنسان في نفسه آيات، وكل ذلك أنزله الله أو نصبه علامات تهدي الحائرين. والمتبصرين الذين يقصدون وجه الله جل وعلا، الذين يريدون أن يتعرفوا على خالقهم منيبين إليه تائبين متطهرين. وآية الذكر هذه الواردة في سورة الرعد آية علامة دالة كأدق وكأجمل وكأوضح ما يكون الدليل تعريفا بالله جل وعلا. حينما تنتشر الحيرة في وسط الناس وخاصة الشباب منهم، ويضعف ميزان الشخصية وينقص حجم الثقة بالنفس، كل ذلك إنما مرجعه إلى شيء واحد في الدين، هو انعدام الثقة بالله جل وعلا. كل شيء ناقض السكينة والهدوء النفسي مرجعه إذن اضطراب نفسيا أو اجتماعيا أو على أي مستوى من المستويات شئت. والدين سكينة لمن يفقه الدين حقا وطمأنينة، ونص القرآن واضح في ذلك أي موضوح، إذ وصف المؤمنين حقا بأنهم هم الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. وذلك واضح في هذه الصفة المحلية للمؤمنين حينما قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وذكر الله جل وعلا شتى، تذكره بآيات القرآن أو بآيات الأذكار العامة ألفاظ الأذكار النبوية أو بالتفكر في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دعوتهم الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار إنما كان بسبب ما وقع بقلوبهم من الخوف والخشية من جلال الله بسبب التفكر. التفكر إذن يورث الخشية في القلب، ولذلك يسارع العبد إلى العياذ بالله والالتجاء إلى الله. ومنها هنا كان التفكر ذكرا لله وضربا من ضروب الذكر. يقول قائل إني أقرأ القرآن ولا يحصل لي اطمئنان، وإنني أذكر الله بأوراد الصباح والمساء، إذا خرجت دعوت الله بدعاء الخروج، وإذا دخلت دعوت الله بدعاء الدخول، وإذا استيقظت وإذا نمت وإذا وإذا، يعني لا يفارق الأذكار، ويشتكي من أنه لا يحدث له هذا الذي ذكر في الآية الطمأنينة. أحد أمرين، إما أن الآية على غير وجهها والنص واضح قاطع لا مجال لتأويله، وإما أنك لا تذكر الله على الوجه المطلوب حقا وهو الصحيح، لأن الله جل وعلا أعاد المعنى تأكيدا وتقريرا ونفيا لكل ريب أو لكل شك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله كان يمكن أن يكفي الخطاب بالتوقف عند هذا الحد لإيصال المعنى الأول، وهو أن المؤمن بالله حقا إذا ذكر الله اطمأن وسكنت نفسه وتوازنت شخصيته وتصرف من تلقاء طمأنينته وهدوئه وثقته بالله. لا يمكن أبدا لأحد، لا يمكن أبدا لأحد أن يحقق سكينة النفس وثقته بها إن لم يحقق ثقته بالله أولا. قلت كان يمكن أن يقف الخطاب القرآني عند هذا الحد لإيصال هذا المعنى، لكن الله جل وعلا زاد فقال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واستعمل ألا هذه للتنبيه ولإيقاظ الهمم وللفت القلوب والعقول من أجل أن تتدبر الآية وتتدبر مقاصدها ومعانيها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقدم الذكر على نتيجته. كان يمكن مثلا في الجملة العربية العادية أن نقول ألا إنها تطمئن القلوب بذكر الله، وقد علم في بلاغة العربي أن للتقديم والتأخير حظا من الدلالة، أي حينما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب قصد لفت الانتباه إلى معنى الذكر، يعني إذا لم يطمئن قلبك فراجع حقيقة الذكر عندك أهو على وزانه أم لا. ولذلك قال ألا بذكر الله، انتبه إلى ذكر الله أولا كيف تحققه من نفسك، ما موقعه من وجدانك، فإذا حصل على وزان كتاب الله وسنة رسول الله وتدبرت مقاصده وسبحت في ملكوت الله جل وعلا ذاكرا الله قطعا تكون النتيجة تطمئن القلوب. كيف إذن تذكر الله جل وعلا؟ كيف تحصل هذه المرتبة التي تجعلك فعلا بمجرد أن تذكره جل وعلا يتسرب النور إلى قلبك متدفقا من علياء، يأتيك بسكينة الرحمن وبطمانينة الإيمان، فإذا بك على أحسن ما تكون وعلى أعدل ما تكون وعلى أوزان ما تكون شخصيتك ونفسيتك وحياتك كلها. أن تذكر الله جل وعلا لا بد أن تعرفه أولا، لا بد أن تعرفه أولا، لأن كلمة الذكر كما ذكرت مرارا هي ضد النسيان في العربية، ضد النسيان، الناسي والذاكر نقيضان لا يجتمعان. فأنت إذن تتذكر شيئا، تتذكر معنى، فإذا تذكرت هذا المعنى حصلت الطمأنينة بقلبك. تذكر الله، الله جل وعلا اسم علم على الذات الإلهية، وفرق كبير بين من يذكر اللفظ وبين من يذكر مقتضيات ذلك اللفظ. لأنك لما تقول الله جل وعلا يعني من حيث هو اسم علم، اسم ديال الله سبحانه وتعالى ديال رب الكون، فممكن يوقف الحد ديال الإحساس ديالك والقلب ديالك عند هذا الحد، كالذين ذكرنا عنهم في حديث رسول الله أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، ما يعيشوش معاني القرآن، ولا تتدفق سكينته إلى قلوبهم فلا يحصل لهم لا إيمان ولا طمأنينة ولا سكينة. لكن حينما تذكر الله جل وعلا على قدر معرفتك به ما تعرف عن الله، من منا سأل هذا السؤال نفسه يوما؟ هذا ذكر. غياب مثل هذا الوعي بقلبك نسيان وغفلة. ماذا تعرف عن ربك؟ والإنسان يحب أن يعرف كل شيء عن كل شيء، ويغفل مع الأسف عن معرفة الله جل وعلا. ولذلك حينما تذكر محبوبا من العلاقات الاجتماعية البشرية تحبه وتقدره، تذكره بقلبك وتتفكره وتخرجه من دائرة النسيان إلى دائرة الذكر، هذا على مستوى العلاقات البشرية. فإن كان لذلك المحبوب وقعون بقلبك وتقدير، وكانت لك طبعا به معرفة، لأنه لا يمكن أن تحبه وأنت لا تعرفه، مستحيل منطقيا وواقعيا واجتماعيا، فبمجرد ما تذكره يهتز قلبك للذكرى. وكذلك حينما تذكر شيئا يفزع ذكرى أليمة حزينة في حياتك، كلما تذكرتها آلمتك وهزت مشاعرك حزنا وربما أفاضت مآقيك دمعا. لما؟ لأنك تعرف بالضبط ماذا ذكرت، تعرف ذلك تجربة لذكرى سابقة في حياتك، أو وجدانا وذوقا لمحبة واقعة بقلبك لفلان أو علان. لا يمكن أبدا أن يحصل اهتزاز القلب وتجاوب الوجدان والشعور مع شيء أنت لا تعرفه، غير ممكن ومستحيل. ولذلك المؤمنون العارفون بالله حقا هم وحدهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ونقرأ القرآن ونقرأ الآيات ونقول مع الأسف لا يتحقق لدينا هذا الوجل، نذكر الله، نذكر الآخرة، نذكر حقائق العقائد والغيبيات مما هو منتظر لمصير البشرية في الآخرة، ولا نتز ولا يتحرك لدينا وجدان وإحساس، لأننا لا نعرف تلك الحقائق والمعرفة بها ليست بمعنى المعرفة العامة، أي علم الأشياء هكذا من حيث هي خبر. كثير من الناس، بل أغلب الناس، يعلمون معرفة أو علما عاما إجماليا، يعني معرفة خبر، عنده خبر الجنة، عنده خبر الجحيم والعياذ بالله، عنده خبر الصراط، عنده خبر الميزان، خبر البعث، ولكن مع ذلك لا يتأثر لأنه ليست عنده معرفة ذلك. والمعرفة بالشيء إنما تقع بعد تجربة. صحيح أن أحدا لم يجرب البعث ولا النشور ولا الصراط عبورا ولا الجنة ولا النار، وإنما المقصود بالتجربة هنا تجربة الوجدان وحركة الإيمان في علاقته بآيات الرحمن في القرآن وفي الكون. ويمكن أن يحدث للإنسان تجربة على هذا الوزان وعلى هذا المعنى حينما تنطلق بالآية في لسانك وتتدبر مقاصدها وتذكر الله بالمعنى قبل أن تذكره باللفظ، تستحضر ربوبيته جل وعلا وخالقيته وإحاطته بالكون كله، وتجد في ذلك أن الأرض ما هي إلا ذرة، نقطة صغيرة سابحة في ملكوت الله جل وعلا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. حينما تذكر الله يعني أنك تطالع ربوبيته ومعاني ذلك، تطالع جمال الأسماء الحسنى، كيف أنه سبحانه وتعالى يقوم على الكون بأنوارها، يقوم على الكون أي أنه يسير الكون، يدير حركة الملكوت والفلك والزمان والإنسان، وهو معنى قوله جل وعلا الحي القيوم، قيومية، إدارة يقظة لا تأخذه سنة ولا نوم، كل شيء يقع في الكون هو جل وعلا بمقتضى إرادته وراءه، تخرج الصدفة العمياء من حياتك، ذلك معنى ذكر الله. تذكر الله كتخرج الصدفة من حياتك، يعني الصدفة حتى في أدق الأشياء البسيطة، تخرج من بيتك مثلا برنامج يوم استعمال زمان ديال حياة إنسان عادي، يوم خرج من بيت ديالو، التقى فلانا والتقى علانا، باع هذه اشترى هذه، ذهب إلى مكتبه هنا، دخل إلى دكانه، إلى تجارته، إلى شركته، إلى وظيفته، دخل خرج التقى، كان ممكن يخرج بهذه السيارة، لم يركب السيارة بالراكب الحافلة، كان ممكن أن يقع وقع كذا، كان في يعني هذاك الشيء اللي كيدور في الدماغ ديالك اليومي الجزئي الصغير البسيط، كل ذلك ما يوقعش في بالك بأنه يعني أنت بمحض إرادتك كدير هذه وكتعود تعدل عن هذه، وأن الصدفة مجرد صدفة، يعني كنت غادي تمشي مع الطريق صدقت غادي من الطريق. هل يقع شيء في الكون قل شأنه وضعف بغير علم الله؟ قطعا لا، لأن علمه جل وعلا محيط، وقبل ذلك وبعده سابق، يعلم ما كان وما يكون قبل أن يكون، يعلمه جل وعلا. وإلا فما معنى الرب؟ رب من حيث علمه، من حيث خالقيته، من حيث مالكيته، معاني مطلقة، ما يجيش لبالك أدق معنى وأقل حركة في الكون بسيطة ولو خطوة نملة تقع بغير علم الله، بل يعلمها قبل أن تقع جل وعلا. حياتك الشخصية تفاصيل لها الدقيقة يجب أن تعلم أنها حركة سكنة حاصلة في علم الله قبل أن تقع من تفكيرك. وأنت آنئذ إذ تذكر الله تذكر إذن أنه رب عظيم محيط بك، كيف ما درت هو معك. تذكر الله جل وعلا تذكر عظمته وكبرياءه، وتذكر رحمته ومغفرته، وتذكر قدرته جل وعلا. إذا ذكرت هذا حقا بدأته بمجرد أن تبدأ هذا المعنى، يبدأ النور في التدفق على قلبك، وتنزل عليك السكينة والرحمة، لأنه نتيجة الذكر. قبل ما نتكلم عن الطمأنينة، ماذا يحصل؟ يحصل للعبد أنه يشعر بالأمان والسكينة. علاش؟ لسبب واحد، أنه عبد لله، يتحقق لديك بذكر الله معنى الاستناد إلى الله، شيء عظيم جدا. استناد يعني أنت متكي على شيء حاجة، كما هو في العلاقات ديالنا الاجتماعية. إنسان له جاه اجتماعي، عنده شيء حاجة مرك عليها متكي عليها، كيشعر بواحد السكينة والطمأنينة في المجتمع في تصرفاته، لأنه يعلم أنه آمن محمي. حينما يقع بقلبك يقينا وذكرا بأنك مستند إلى رب الكون، إلى الذي حكم قلوب المؤمنين وقلوب الفجار، إلى الذي أحاط بالخير وأحاط بالشر، إلى الذي لا ينفلت مخلوق من المخلوقات عن تدبيره جل وعلا وعن قضائه وقدره. كل دابة، كل شيء، كل جرثوم رأيته أو لم تمتره، أبصرته أم لم تبصره، هو جل وعلا آخذ بناصيته، يقدر عمره ويقدر رزقه ويوجهه حيثما أراده جل وعلا، امتحانا وابتلاء واختبارا لك أنت أيها العبد، لتعلم ما مقدار اعتمادك على الله وتوكلك عليه، ما مقدار استنادك إلى الله، ما مقدار ثقتك بالله، ثقتك بالرب أنه رب الكون فعلا، أنه لم يزل ولا يزال مستويا على عرشه جل وعلا يدبر أمر ما في الأرض وفي السماوات. ذكر الله فعلا يجعلك تثق بالله ويحقق لك عبوديتك لله، وبالعبودية تشعر أنك آمن، أنك عبد لله. ولهذا السر قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المليح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حقيقة شيء عجيب جدا، تشعر أنك أنت عبد لمن؟ لله. والإضافة في العربية دالة على خصوص الانتساب، يعني أرض، قطعة أرضية، جنان، سيارة، يعني شيء عادي، لكن يتخذ له قيمة حينما تعلم استناده. من اللي يجي واحد يقول لك هذه السيارة ديال فلان، ها هنالك يكون لتلك السيارة شأن عظيم بعظمة هذا الفلان الذي أسندت نسبة السيارة إليه، وخا تكون هذه السيارة من أعلى الموديلات كما يعبرون، ولكن إن قيل لك هي لفلان ووقع ذلك الفلان من قلبك موقعا هشا ضعيفا، ضعفت قيمة السيارة عندك ولو كانت تساوي الملايين. هذا على المستوى النفسي، ولله المثل الأعلى. وإنما سقنا هذا من أجل البيان، الاستناد إلى الله يمنحك أيها العبد شعور بسكينة الإيمانية التي هي موهبة من الله، لو منعك الحق إياها ما استطاع أحد من العالمين أن يهبك إياها، ولو أعطاك الله جل وعلا إياها ما استطاع أحد من العالمين أن يحرمك إياها. شيء عظيم جدا هذا الدين، دين الأمن والسكينة والطمأنينة والتصرف تلقاء عقيدة التوحيد التي تصنع الإنسان والمجتمع النسيج الاجتماعي، تجعله متينا لا ينفك، لا يضطرب، لا يختل، بسبب أن الله جل وعلا يبارك سبحانه وتعالى ببركته إيمان المؤمنين، لأنهم يذكرون الله. ألا بذكر الله، قدم الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن إلى أي حد فعلا أنت تذكر الله؟ بالقرآن أو بالصلاة أو بالألفاظ أو بالتذكر والتدبر والتفكر؟ سيدنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان سيد الذاكرين وسيد المذكرين. لما؟ أما وإنه كان سيد الذاكرين فلأنه كان أعرف الخلق بالله، وأما أنه كان سيد المذكرين أي الذين يذكرون الناس ويبصرونهم بحقيقة الإيمان وبجلال الرحمن، فلأنه أيضا كان خبيرا بصناعة البلاغ، بلاغ الإيمان، كان خبيرا عليه الصلاة والسلام بما يكشف الغمة عن الإنسان ويجعله أكثر وأوثق بالله جل وعلا. وترك لنا عليه الصلاة والسلام معالم نسير عليها من ذكر الله جل وعلا، وهذه المعالم يسيرة بسيطة لكنها عميقة، هي بسيطة سهلة لكنها عميقة. ومن إعجاز القرآن من إعجاز القرآن أنه يجمع بين السهولة واليسر وبين العمق. قرآن عميق، عميق فعلا، عمق الغيب، لأنه كلام رب الغيب ورب الشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة، ولا يمكن إلا أن يكون كذلك، أي القرآن عميقا عمق هذه المعاني. لكنه سهل، سهل للذاكرين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ها هنا الإشكال، فهل من مدكر؟ من يجرد من حياته وقتا لله يذكر الله جل وعلا؟ عيب، عيب أن تذكر من فجرك أو من ليلك برنامج يوميك كله ولا تجعل فيه من ذلك البرنامج حصص الله، وهي الصلوات الخمس حصص لله تقتطعها من عمرك، محطات تذكر الله فيها. وأيضا لعلاج النفس إذا اهتزت وارتبكت، اتخذ لك أورادا من الذكر مما صح بكتاب الله وسنة رسول الله، عسى أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حقيقة الإنسان قد يملأ أذنه بلا شيء باللغو، وبإمكانه لو وظف وقته ولو اقتصد في تدبير عمره، لأن تدبير ساعة، تدبير ساعة هو تدبير العمر كله، هذا عمر، رأس المال، رأس المال لإنسان عمره يأتي فيه بالربح إن كان من الذاكرين، ومع الأسف يأتي فيه بالخسارة إن كان من الغافلين. اذكر ربك بالغدو وبالأصال، بالعشي وبالإبكار، على نهج الأنبياء والصالحين والصديقين، فاللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، وارزقنا الثقة فيك وحدك لا شريك لك، ونعوذ بك من الغفلة والنسيان، ونعوذ بك من اضطراب اللسان، ونعوذ بك من زلزال الجنان. نسألك السكينة، ونسألك الطمأنينة، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا مؤزرا، تعز به الإسلام وترفع راية المسلمين، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن حفظا تحفظ به عبادك الصالحين من هذه الأمة، وكتاب رسولك وسنة نبيك، واجعلنا لك بذلك من الشاكرين، واجعلنا لآلائك ونعمائك من الذاكرين. اللهم وأدم علينا نعمة الإيمان وزدنا منها ولا تنقصنا، اللهم وزدنا منها ولا تنقصنا، اللهم وزدنا منها ولا تنقصنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القلب المشرب بالقرآن لا ينبض إلا بالرحمة، مستحيل أن يكون شريرا. أما تكفير الناس بكبائر الذنوب فإنما كان هذا عقيدة الخوارج، أما أن ينبري قوم لتكفير الناس، مجتمعات وهيئات وأشخاصا جعلوا الإسلام وسيلة للانتقام لوضعهم المتردي، إنما هي حالة مرضية نفسية أو اجتماعية أو اجتماعية نفسية. ومن انتقم لنفسه بدينه فهو يعبد نفسه، النفسية خطيرة كتخرب له الدين ديالو. لا ينبغي لك أن تحرم أحدا من إمكان التوبة إلى الله جل وعلا. تهضر مع واحد في الدين وتجرح له النفسية دياله، كسرته وتكون من المفسدين، تتحمل آنئذ وزر المنكر الأكبر. شكون عطاك علم الغيب؟ ربما دخله الجنة ودخلت أنت النار. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، كيجي واحد ويشتغل بالعلم بلا تربية بلا أدب بلا حياء، هم شر الخلق والخليقة، فعجبا لنابتة من الجهلة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية.